قوله عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، هذا يدل على أن الكذب لا يحكم به على من كذب دائما، قد يصدق الكاذب كما أن الصادق قد يكذب، فيعمل في ذلك بالقرائن، فلا يرد خبر الرجل لأجل أنه كذب أو يكذب، بل يحتفى بذلك وينظر، خاصة إذا كان فيه مصلحة في العلم أو في الجهاد أو في المصالح العامة، فينظر في ذلك بحسب ما تقرر. هذا قال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، أتدري إلى آخره. نعم، لأنه لم يأخذ شيئا، أما لو أخذ شيئا وسكت عنه فهذا قد يقال، لكن هو أمين، هو وكيل، والوكيل يقوم مقام الموكل في كل شيء، لكن هو لم يأخذ شيئا أولا، ثم لو أخذ هو أمين في هذا، له أنه يتصرف فيه في حدود الوكالة. لا، هو ما أخذ شيئا، ظاهر القصة أنه ما أخذ، بس أنه ما عفى عنه. إيش قال الحافظ عليها؟ يعني إيش صلتها بالبحث عندك؟ إذا أقرضه شيئا، اقرأ اقرأ. إذا أقرضه شيئا، في أول، في أول الباب، في أول الباب. من قول باب إذا وكل رجل فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جائز. أورد في حديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان، قال المؤلف مفهوم الترجمة أن الموكل إذا لم يجز ما فعله الوكيل مما لم يأذن له فيه فهو غير جائز. قال أما قوله إن أقرضه إلى أجل مسمى جائز، أيوة، أي إن أجازه الموكل أيضا. قال ولا أعلم خلافا أن المؤتمن إذا أجاز شيئا من مال الوديع وغيرها لم يجز له ذلك، وكان رب المال بالخيار. قال وأخذ ذلك من حديث الباب، وأخذ ذلك من حديث الباب بطريق أن الطعام كان مجموعا للصدقة وكانوا يجمعونه راجل. إخراجه كان ليلة الفطر، ولما شك السارق أبي هريرة الحاجة ركض. واضح، واضح، يعني أن الصدقة هذه صدقة رمضان، وأنه إذا كان أقرضه إلى أجل، يعني قبل حدود، قبل حلول وقت السداد، أنه لن يخرج الزكاة، لن يسلمها إلا ليلة العيد قبل الصلاة، واضح؟ أو بعد الفجر قبل الصلاة، فهو قال إذا أقرضه إلى أجل مسمى جاز، يعني إلى وقت حلول الأداء، وإلا فالعلماء أجمعوا على أنه ما له أنه يتصرف مثل ما ذكر فيما ليس له، لم ينص له في الوكالة عليه. كمل. باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية هو ابن سلام أن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسمر بدري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال، قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه أوه، عين الربا عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتريه. الوكيل لا شك أنه يقوم مقام الموكل، إذا تصرف تصرفا لا يجوز شرعا ما استقام ولا جاز ولا مضى ولا نفذ، إذا باع بيعا فاسدا ومنه هذا الصرف أو هذه الصورة من البيع الربوي فإنه لا يمضي، يعني الوكيل يرده لأن البيع فاسد من أصله. فإذا الوكيل يتصرف فيما أذن له به شرعا، أما أن يتعدى فلا يحل للوكيل أن يأخذ ما لا يحل له من تصرفات من التصرفات. كذلك الموكل لا يحل له أن يأخذ من تصرفات الوكيل ويجعله في ذمته، بل يسأله ويدقق معه حتى يعلم أن تصرفه كان شرعيا. أوه هذه كلمة توجع لأجل المنكر الذي حصل، وهو أن بلالا باع بيعا فاسدا بيع ربوي، والبرني من خير التمر، بل قد جاء في الحديث الصحيح خير تمركم البرني، وهو من أطيب تمر المدينة. فلذلك باع اشترى الصاع منه بالصاعين من غيره، والتمر مع التمر لا يجوز أن يكون متفاضلا، بل يجب أن يكون متساويا في الجنس، كما دلت عليه الحديث الكثيرة، منها حديث عبادة المشهور قال: والتمر بالتمر، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالتمر مع التمر هذا جنس واحد، صنف واحد، ويجب فيها التماثل والتساوي في الكيل، لأن التمر مكيل. فإذا صار هناك تمر رديء وتمر جيد مثل البرني وغيره رديء، فإنه لا يجوز أن تبيع مكيال واحد هذا بمكيال صاع صاعين، وإنما الذي يجب أن تبيع الرديء ثم بثمنه تشتري الجديد، تشتري البرني. مثله مثل الذهب، تبيع ذهب وتشتري ذهب جديد، ومثله مثل البر جيد نوع ونوع، يعني كلها بر، مثلا بر للأكل، بر جريش، أو شعير صنف وشعير صنف ثاني ونحو ذلك، فإنه لابد أن يكون متماثلا حتى لا يكون هناك ربا فضل فيه. وربا الفضل ذكرنا لكم أنه حرم، أنه محرم، وتحريمه من باب تحريم الوسائل، باب تحريم الوسائل سدا لذريعة ربا النسيئة. وإلا فإن المقصود من الربا، يعني الذي هو جاء النهي عنه قصدا، هو ربا النسيئة. لهذا جاء في الحديث الذي في مسلم وفي غيره: إنما الربا في النسيئة، وهذا من جهة الحد والحصر، إنما الربا في النسيئة، لأنه هو المقصود بالتحريم، وهو المقصود بعمل المرابين اللي هو النسيئة، يعني في التنمية للأموال إلى آخره بطريقة فيها ظلم. أما ربا الفضل فهو محرم لأنه وسيلة من وسائل ربا النسيئة، لهذا صار فيه استثناء، وهذا أظن مر معنا في البيوع أو في الربا، صار فيه استثناء، لأن ما حرم سدا للذريعة، قاعدة أن ما حرم سدا للذريعة أو ما حرم تحريم وسائل جاز للمصلح أو جاز للحاجة، مثل الربا الفضل فيه أبيح في صورة إيش؟ العراية، بشروط أن تكون، أن تباع بخرصها، وأن يكون أن تكون أقل من خمسة أو سوق إلى آخر. نعم. ربا لا يجوز، محرم ما يباح لمصلحة، ما حرمه الله جل وعلا ما يباح لمصلحة. احنا نقول ما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة، هذه قاعدة من القواعد، هذه تنظر بها إلى النصوص، في نصوص فيها إباحة أشياء محرمة، لماذا؟ لأنها في الأصل تحريمها تحريم وسائل، مثل النظر، النظر إلى الأجنبية والتأمل، تأمل في النظر للمرأة الأجنبية محرم، ينظر لها مرتين ثلاث، ينظر لها من أعلاه إلى أسفل، هذا محرم. أو ينظر في مواضع العورة، هذا لا شك أنه محرم، واضح؟ لكن لماذا حرم؟ حرم سدا لذريعة التعلق الذي هو ذريعة للزنا. لهذا أبيح النظر للحاجة، أبيح النظر لمصلحة الراجح، أبيح النظر في حالة إيش؟ حالة من أراد أن يتزوج، من أراد أن يخطب. إذا أراد أحدكم أن ينكح امرأة فلينظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره أحد المهاجرين بأنه خطب امرأة، قال هل رأى نظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. الطبيب ينظر إلى المرأة؟ ما يجوز له ينظر في الأصل، يعني لو يقابلها برا ما يجوز له ينظر إليها، لكن إذا كان لأجل الحاجة، حاجة الاستطباب، جاز. كذلك المرأة، للمرأة ما يجوز للمرأة أن تنظر إلى العورة المغلظة من المرأة، لكن إذا كان لحاجة الولادة، لحاجة من الحاجات، جاز. ومنها عدة مسائل صور تنطبق عليها القاعدة هذه، ويدخل فيها في هذا الزمن التصوير، هذا الأول فهم للنصوص، ويدخل فيها التصوير لأنه محرم سدا للذريعة. فإذا كان محرما سدا للذريعة فيباح بقدر الحاجة. يدخل فيه صور كثيرة، المفتي يستعمل هذه القاعدة في الاجتهاد، لكن ليست المصلحة، ما يباح الحرام بالمصلحة، يعني هذا معناه كل المحرمات تباح. لا، هناك وسائل وفيه مقاصد، فيه محرمات حرمت قصدا، قصدا لأنها مناقضة للضروريات الخمس، حفظ الدين والنفس والمال والعقل، وقبل العقل والمال والنسل أو العرض، هذه الضروريات الخمس المحرمات التي ترجع إليها، هذه محرمات قصدا. ربا النسيئة حرم قصدا لمحافظة على المال، أما ربا الفضل فهو تحريم التحريم وسائل. ذكر مساوئ الناس، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، من الأشياء اللي اطلع عليها الواحد، يجوز ما يجوز؟ ليش؟ لأنه وسيلة إلى البغض التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينه ولا تجسس، هذا لأنه وسيلة للبغض. لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، وسيلة للإيذاء. لكن إذا كانت الحاجة قائمة، يعني هذا محرم ليس قصدا، محرم تحريم وسائل، إذا كانت الحاجة قامت فإنه يباح منه بقدره، عند القاضي يقول فلان فيه وفلان فيه، أو عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو عند الإمام بما يحتاج إليه. المقصود هذه قاعدة يعني يستعملها المجتهدون كثيرا في هذه، وهي ولها قسمان. الأول تحليل النصوص التي فيها إباحة ما حرم، مثل إباحة النظر للمخطوبة أو لمن تريد أن تنكحها. ليش؟ مع أن الأصل المنع، نقول لأنه ما حرم، نطبق القاعدة. كذلك المسائل الاجتهادية، إذا رأينا ما حرم تحريم وسائل فإن المفتي قد يبيحه لنفسه أو يبيحه لغيره بقدر الحاجة أو المصلحة. نعم. في شيء ثاني؟ أي ربا يبيح؟ فوائد، ما هي بربا فضل، فوائد نسيئة، أن هذا ربا قرض، ربا الفوائد تختلف عن هذه الصورة. باب الوكالة في الوقت ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل منه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر رضي الله تعالى عنه: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا، ويؤكل صديقا غير متأثر مالا، فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة كان ينزل عليهم. باب الوكالة في الحدود. الحمد لله. باب الوكالة في الوقف ونفقته. الوكالة كما ذكرنا لكم في أوائل شرح هذا الكتاب أن الوكالة عقد جائز، وأنها تكون في التصرفات البدنية والتصرفات المالية، وتكون من الإمام لغيره، يعني لأحد من ينوب عنه من الرعية، وتكون أيضا من المسلم لغيره في الأعمال البدنية أو في الأعمال المالية. من ذلك رعاية الأوقاف، وأن يكون المرء ناظرا عليها يرعاها وينتبه لها ويعتني بها من في إحسانها وبنائها وترميمها مثلا وأشباه ذلك. هذه فيها تصرفات مالية فيها تصرفات بدنية. لهذا قال البخاري رحمه الله باب الوكالة في الوقف ونفقته، لأن الوقف والنفقة تحتاج إلى وكالة، يعني أعمال بدنية وإلى أعمال مالية. فالتوكيل في هذا الأمر جائز، ومن ولي شيئا من هذا يعني الوقف فليس عليه جناح أن يأكل بالمعروف، لأن هذا أجر له، وأن يطعم أيضا منه بالمعروف. باب الوكالة في الحدود. حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدو يا أنيس إلى امرأتها هذا فإن اعترفت فارجمها. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: جيء بن نعيمان أو ابن النعيمان شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربه، قال: فكنت أنا في من ضربه، فضربناه بالنعال والجريد. باب الوكالة في البدن وتعاهدها. الوكالة في الحدود. الحدود في الأصل يقيمها الإمام، لأنها من خصائصه له ليست لغيره، فالإمام ولي الأمر هو الذي أعطاه الله جل وعلا أن يقيم الحد، فله أن يوكل في إقامة الحد. ودل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأنيس: واغدو يا أنيس، لما جاءه ماعز واعترف بأنه زنى، فقال: فإن اعترفت فارجمها، فوكله في إقامة حد الرجم على المرأة المحصنة. وهل يشترط في هذه الوكالة، يعني في إقامة الحدود، أن يكون من يوكله ولي الأمر عالما؟ لا يشترط ذلك، لأن الوكالة قد تكون في إقامة الحد، وقد تكون في إثبات الحد في الحكم به، فلكل ما يخصه. فإقامة الحد ولي الأمر يوكل فلانا تذبح، يعني هذا يقتل، يحد بالسيف، القاتل يقتله بالسيف، له أناس مخصصون لأنهم يحسنون القتلة، يحسنون إقامة الحدود بنحوه. مثل الآن حد الجلد لشارب الخمر مثل ما جاء في حديث نعيمان، وحد الجلد في القذف أو في الزاني غير المحصن، كيف يجلد، كيف يجلد المحدود؟ هذا يحتاج إلى علم. وأنا مرة رأيت في بعض الأسواق قديم، يعني في الطائف، من جيء به أنه قالوا أنه شارب في رمضان، وجلد في السوق، في السوق العام عند الناس، لكن جعلوه يستلقي وجلدوه وهو مستلقي، يعني نائم على بطنه، هذا غلط، يعني ما أحسن. ثم أخذوا جلدوه 40 أو نحو ذلك. فإذا من يوكل في هذا الأمر في إقامة الحد هو لابد أن يكون عالما كيف يقيم الحد. ولهذا كان من صنيع القضاة وولاة الأمر والقضاة ومن ينوبهم من أمراء المناطق ونحو ذلك، يعني في العهد القريب عندنا في هذه البلاد إلى الآن، هناك أناس يعرفون بذلك، وليس كل طالب علم أو كل واعظ أو كل مرشد ممكن أنه يحضر ويقول فعل كذا، لأن قد تغيب عنه بعض الأحكام، فهو يجلد مثلا قائما ما يجلد يعني مستلقي. فالمقصود من هذا أن الوكالة جائزة في إقامة الحد، وجائزة من الإمام أن ينيب غيره في حضور الإقامة إقامة الحد، أو في الحكم من القضاء ونحوه، أو في الإمارة أو نحو ذلك. هذا راجع إلى باب الإنابة والوكالة. حديث شرب نعيمان الخمر، نعيمان صحابي كان معروفا بالدعابة وإضحاك النبي صلى الله عليه وسلم، وربما عمل مكايد للصحابة، في له أخبار كثيرة مذكورة يسميها الناس عيارة ونكت وأشياء من هذا، معروف هو ولها أخبار كثيرة في الإصابة، في الإصابة لابن حجر وكذلك في نهاية العرب وفي غيرها، وكان ربما يتعاطى أشياء منكرة منها شرب الخمر، ولكنه كان يحب الله ورسوله رضي الله عنه وأرضاه، فأقيم عليه الحد. فمنه أنه يقام الحد في ذاك الزمان، قال اجلدوه، فمنهم من يجلد بالجريد ومنهم من يجلد بناء التهموم، لا بد صوت وصفته كذا وكذا، لا هذا من باب التمام، لكن ممكن هذا يجلد بالنعال وهذا يجلد بطرف ثوبه وهذا إلى أن يتم جلده 40. ليس المقصود من الكلام كلام البخاري الكلام في الحدود وإقامتها وكيفية إقامتها، المقصود الوكالة، إن الوكالة جائزة في التصرفات البدنية والمالية، كذلك جائزة من الإمام ومن عامة الناس. نعم. باب الوكالة في البدن وتعاهدها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت عائشة رضي الله عنها أنها فتلت قلف أنها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. نعم. باب إذا قال الرجل وكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيروحا وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله اللهم صل عليه وسلم فيا رسول الله قل في كتابي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيروحا وإنها صدقة لله أرجو برها وشكرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال بخل ذلك مال رائح ذلك مال رائح قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين قال أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه تابعه إسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك رابح. يعني أن المرء قد يفوض غيره ويوكله فيرجع إليه الوكالة. فأبو طلحة رضي الله عنه وكل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن يعني حريقة هذه بيروحا من أعز المال عنده وكذا كما سمعت فاجعلها حيث شئت، هذه وكالة، وكالة للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يتصرف فيها حيث أراه الله جل وعلا، فاجعلها حيث أراك الله وحيث شئت. في الرواية النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه هذا فقال قد سمعت ما قلت اجعلها في الأقربين، فجعله وكيلا فأبو طلحة وكل النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في يده، وهل هي وكالة خاصة أو لأنه الإمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الظاهر لأنه إمام، لأنه الذي يتصرف في الأموال وينفقها في المحتاجين وفيما أراه الله جل وعلا. فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رعيته فقال اجعلها في الأقربين ووكله فيها. وهذا يدل على الأصل الذي ذكرته لك، أن الوكالة عقد جائز، بمعنى أن من وكل له أن يفسخها، والموكل له أن أيضا يوكل غيره بدون إذن الموكل، دون إذن الوكيل. فدل الحديث على أن الوكالة عقد جائز، وعلى أن من أعطي التصرف فله أن يوكل أيضا، يعني أن الوكيل له أن يوكل، لكن بما يدل عليه اللفظ، لأن أبا طلحة قال اجعلها حيث شئت أو حيث أراك الله. فإذا كان الوكالة فيها ما يفيد بأن الوكيل له التوكيل، فإن له أن يوكل أيضا ثانيا، والذي بعده يوكل، لأن المقصود إيصال الحق وإقامة العدل وإنفاذ ما فيه القربة، وهذا يحصل بالوكيل الأول أو بالوكيل الثاني إلى آخر. نعم. باب وكالة الأمير في التجارة ونحوها. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو مسامة عن يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. هذا الحديث أيضا في أن الوكيل له أن يتصرف في حدود ما وكل فيه، فإذا كانت الوكالة فيها إنفاق فإن له الإنفاق لأنه وكل في الإنفاق، وإذا كانت الوكالة في خزن وحياطة ورعاية فإنه ليس له أن ينفق منه. فالخازن الأمين هو يحافظ على ما أمر بالمحافظة عليه، الخزنة من الزكاة أو صدقة الفطر أو المال أو نحو ذلك يحافظ عليه، لم يعطى وكالة بأن ينفق أو أن يعطي أو أن يتصدق. وإذا كان له وكالة في أن يعطي فهو خازن أمين منفق، فهذا هو أحد المتصدقين إذا كان يتحرى. وهذا يعطيك دلالة في أن الوكالة في الأمور الشرعية المالية، مثل الوكالة على الصدقة، الوكالة على الزكاة، يعطيك أحد مبلغا من المال يقول فرقه في المحتاجين أو أعطه لمن يحتاج، أو زكاة ونحو ذلك. العلماء اختلفوا في قبولها، وذكر الخلاف صاحب الفروع بن مفلح رحمه الله، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال الأفضل أن لا يأخذها، لا يأخذ مالا ليفرقه، من أعطي مالا ليفرقه يعني يكون وكيلا في تفريق صدقة فلان، أو يكون وكيلا في تفريق زكاة فلان، قال الأفضل الإمام أحمد أن لا يأخذه، وذلك لأن الأكثرين لا يقوون على الأمانة فيه، لا يقوون على التحري، ربما يحرجون، ربما يراعون أشياء ومصالح، فقال الأفضل أن لا يأخذها، لأن حال الأكثر أنهم لا يقومون بها بقوة. والقول الثاني أن من علم من نفسه قوة في أداء الأمانة وفي إيصال هذه العبادة إلى من يستحقها دون محاباة أو مواراة، فإنه له أن يأخذها وله في ذلك الأجر، كما قال عليه الصلاة والسلام هنا في الخازن المنفق، الوكيل المنفق، قال هو أحد المتصدقين. لماذا؟ لأنه يتحرى ويتعب في هذا، وينظر ويسعى في البحث عمن يستحق ذلك. فإذن الوكالة في أمور العبادة هذه عظيمة، وهو كأنه متعبد ابتداء، فلا يسوغ التساهل فيها، فلما جازت من باب السعة توسيع على الناس وأن يعين بعضهم بعضا فإن هذا لا يعني أن يتساهل فيها الوكيل. الوكيل مؤتمن ويده يد أمانة، يجب عليه أن يتحرى الحق وألا يتساهل في ذلك. هذا آخر الوكالة فيما سمعت في الباب أو في الكتاب جميعه ترجع إلى وكالة في أمور البدن وإلى وكالة في الأمور المالية. وأمور البدن والأمور المالية قد تكون عبادات وقد تكون معاملات. والعبادات المالية جائز التوكيل فيها، مثل ما وكل النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة في العبادات المالية، مثل ما وكل عمر رضي الله عنه في الوقف، ومثل ما وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، ومثل ما وكل على خزن مال الصدقة ونحو ذلك أو في تفريقها. والعبادات البدنية مثل ما مر معنا في إقامة الحدود وغير ذلك في وأشبه ذلك. لكن العبادات البدنية المحضة مثل الصلاة والصيام والصلاة والصيام ونحو ذلك، هل يسوغ التوكيل فيها أم لا يسوغ؟ هذه تتصل بمسألة الإنابة ومن ينوب عن من. الصلاة باتفاق العلماء على أنه ليس لأحد أن يوكل أحدا في الصلاة عنه، وأما الصيام ففي التفصيل فيما إذا عجز عن الصيام فهل يصوم عنه وليه في حياته أم يشترط أن يكون صيام الولي بعد موته، في التفصيل في موضعه. المقصود أن الوكالة في أمور العبادات البدنية المحضة الصلاة والصيام نحوها فيها تفصيل، لا يطلق القول بجواز الوكالة فيها ولا يطلق القول بالمنع، بل العلماء في ذلك كلام في كل مقام بحسبه. مثلها أيضا التوكيل في الحج، التوكيل في العمرة، من وكل غيره أن يعتمر عنه وهو حي، هل يصح ذلك أم لا يصح؟ قولان لأهل العلم معروفان. المقصود أن الوكالة في هذه الأمور قد تجوز وقد لا تجوز، قد تصح وقد لا تصح، لكن القاعدة العامة في باب الوكالة أن الوكالة في أمور التصرفات البدن والتصرفات المالية جائزة. نعم. باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. وقوله تعالى: فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة هارون حدثني عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال لنا مسلم حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحنصي قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي قال: ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل. باب اقتناء الكلب للحرث. الحمد لله. وبعد، هذه أبواب مسائل الحرث والمزارعة ذكر فيها الإمام البخاري رحمه الله أول ما ذكر فضل الحرث أو فضل الزراعة وذكر الحديث ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة أو كما جاء في ألفاظ أخرى. وهذا الفضل منه من الله جل وعلا وتكرم لا يشترط فيه القصد إلى نفع الطير أو نفع الإنسان أو نفع الحيوان، بل من غرس غرسا فأتى طير فأكله سواء قصد ذلك الزارع أو الغارس نفع هذا الطير أو لم يقصد فإن له به صدقة، لأن الأثر حصل وهو محسن في بذله وتعبه في الزرع والغرس. وذلك أن في كل كد رطبة أجر، وذلك أنه في كل كبد رطبة أجر، فالله جل وعلا من على المسلم بأنه إذا انتفع أحد أو انتفع شيء منه بنوع من الانتفاع أنه يؤجر على ذلك. فهذه شجرة أو نخلة أتى عصفور أو أتى طير فأخذ منها ما أخذ، فإن لصاحبه لصاحب الشجرة أو لصاحب البستان إن له بذلك أجرا وصدقة، وهذا تفضل من الله جل وعلا، ربما هو لم يدري هل أكل منها أحد أو لم يأكل. ومثله لو سقط منها شيء أو مر أحد وأخذ مما يأخذه عادة في يده ويأكله وهو ماش إذا لم يكن على البستان حائط، فإن هذا أيضا له به أجر وصدقة. ولا شك أن هذا يدل على فضل الزراعة وعلى فضل الحرث، لأنه يكون له به استغناء عن الناس وأن يأكل هو وأن يوكل من يمونه ومن يعوله، كذلك يهدي منه، وكذلك ما يمر من أحد ويأكل فإنه له به أجر، وكذلك إذا الطير له به أجر، وهذا فيه أنواع من الفضل. أيضا مما فضلت به الزراعة والحرث أن الحرث والزراعة من أقوى أنواع التكسب في الدنيا إحداثا للتوكل، فعبادة التوكل على الله جل وعلا وحسن الظن به ورجاء ما عنده تكون عند أهل الزراعة أكثر مما عند غيرهم، وذلك لأنه يغرس هذا الغرس الصغير ويبدأ يأمل فيها كذا، أو يغرس النخلة ويأمل فيها ويتوكل على الله جل وعلا في إصلاح شأنها، كذلك يحتاج إلى ماء وينظر إلى السماء في غيثها وإلى الوادي في مشيه، وكذلك إلى البير أو الماء في من الأرض وحلاوته إلى آخره. وكل هذه المعاني فيها حسن الظن والتوكل على الله جل وعلا، ولذلك كان من أفضل عمل الإنسان أو أفضل كسب الإنسان ما يعمله بيده، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كسب الإنسان بيده هو أفضل ما يكسب، ومن كسب الإنسان بيده بل هو أوضح في كسبه بيده أن يزرع. لهذا الحراثة والزرع في الشريعة فيها فضل عظيم من جهة ما تحدثه في القلب من عبادات لمن أحسن ذلك في التوكل على الله جل وعلا وحسن الظن به، ثم ما فيها من أخذ هذه الثمار والاستغناء بها عن الناس والإنفاق على من يعول، ثم ما فيها من الصدقة وما فيها من الإحسان للناس وما فيها من الزكاة التي يحتاج إليها الناس إلى آخر هذه المعاني التي هي من قبيل العبادات وعبادات العملية قلبية أو عبادات الجوارح في الحرث والزراعة. المسألة الثانية كما ذكرنا لك أن الصدقة هنا سواء قصد أو لم يقصد، وهذه عامة في أن ما يكتب للإنسان من الأجر ليس شرطا أن يكون قصدا، بل الله جل وعلا في أشياء يمن على العبد على عباده بأن يكتب لهم الأجر ولو لم يقصد تحصيل الأجر، وذلك إذا كان أصل العمل مأمورا به أو مرغبا فيه فإن آثاره وكذلك وسائله يؤجر عليها العبد. فمن جهة الوسائل، الوسائل إلى المشروع مشروع، والوسائل إلى المطلوب مطلوبة، ويؤجر عليها أجر الغايات. فإذا كانت الغاية مستحبة فإن وسائلها أيضا مستحبة. فمثلا من الغايات أن يغني نفسه عن السؤال، وأن يغني ذريته ونحو ذلك مما يكفي. فإذا كان صاحب أرض زراعة فإن سعيه في ذلك وغرسه للشجر والعناية بالأرض وبالشجر وإلى آخره وحرث الأرض، هذا وسيلة لتحصيل المقصود، والوسيلة لها حكم الغاية فيؤجر عليها من هذه الجهة. فيكون ما صار من آثار ذلك مثل أكل الإنسان أو أكل الطير يؤجر عليه ويكون له به صدقة، لأن أصله مشروع، لأن أصله مطلوب، بخلاف المباحات البحتة. المباحات البحتة فإن لا يؤجر عليها الإنسان إلا بنية صالحة، أما ما كان مشروعا فإنه يؤجر ويكون له به صدقة إذا كان الفعل مشروع، مثل إعانة الرجل في الطريق، مثل إزالة الأذى في الطريق. وفي ذلك الحديث المشهور أن الله جل وعلا غفر لبغي برحمتها لكلب، رأت كلبا يلهث فاستقت له فأعطته فغفر الله جل وعلا لها، لأن هذا من الإحسان، والإحسان في الشريعة مأمور به للمسلم ولغير المسلم وللحيوان وللطير، بل حتى للأمكنة تحسن إليها، حتى للشجر تحسن إليه، حتى للبيئة بعامة وللجو تحسن إليه، لأن الإحسان عام. وهذا يحتاج إلى يعني مزيد بسط في محل آخر إن شاء الله تعالى. يعني الآن اللي يتكلمون عن البيئة والإحسان يعني وتنقية البيئة، هذا كلها أمر شرعي، يعني أصوله شرعية، لأنه يدخل في الإحسان ويدخل في عدم الطغيان. والله جل وعلا لما ذكر النعم قال في سورة طه: لا تطغوا فيه فيحل يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. كل ما أعطى الله جل وعلا، أنزل من السماء وأعطاك من الخيرات وسخر لك، لا تطغى فيه. فهذه كل الأمور اللي ترى من البحوث المعاصرة، مثل يقول المحافظة على البيئة ولا المحافظة على الشجر والزراعة ونحو ذلك، كل هذه أصولها شرعية، لها أصول شرعية تقضي بها، لأن الإحسان مأمور به بعامة، ولأن عدم الطغيان والزيادة في الأشياء يعني في الاستعمال أو في الاستفادة هذا أيضا مأمور به. الباب الثاني ذكر فيه ذم الزراعة، الأول فيه فضل الزراعة والثاني فيه ذم الحرث والزراعة، وهذا إذا كان فيه التعلق به وترك ما أوجب الله جل وعلا. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم الواجب ومخالطة الناس بالحق والجهاد ونحو ذلك. فاتخاذ الزرع وآلة الزراعة إذا كان فيه الغفلة فإنه مذموم. فإذا الحديث هذا مشروط بما إذا كان يحدث الغفلة. لف الصحابة رضوان الله عليهم في عهده عليه الصلاة والسلام كانوا يزرعون ويتصدقون وفيهم خير، وقد أثنى الله جل وعلا عليهم، وكانوا يطلبون العلم ويجاهدون ويأمرون وينهون، ولم يفرطوا في شيء من لم يفرطوا في أمر دينهم، وإنما ينهى عنها إذا كانت تورث الذل، والذل يكون بالإقبال عليها وترك الرغبة في الآخرة.